هذا يسأل عن قول تبارك الشيء، يقول هذا الشيء قد كفى جماعة كثيرة فقد تبارك الشيء، هذا لا ينبغي، لأن هذا وصف الله. قال تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء، فالله تعالى هو المتبارك وعظيم المبارك. لكن قال فلان فيه بركة أو هذا الشيء فيه بركة إذا كان فيه خير ولف، كما قال الله عن عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت. وأما تبارك فهذا وصف الله، تبارك الذي بيده الملك قال لله، الله تعالى هو المتبارك والمبارك، وجعلني مباركا. وقال قد يقال هل من بركتك، إذا كان الشيء مبارك يعني بركتك التي جعل الله فيك، كما قال سيد بن حضير وعبد بن سيدني رضي الله عنه لما نزلت آية التيمم ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر،